ربي شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن لنبيتنه وأهله لأقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إن وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير أما يشركون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد قبل إن هذا إلا

حتى إذا جاء سنة في فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحق